دكتورنا الكريم، كثير من النصوص من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تتحدث عن مفهوم السعادة ولو بمرادفات له، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهل السعادة هي مفهوم شامل دكتور، يشمل الطمأنينة الراحة الاكتفاء؟ هذا المفهوم يتداخل مع مفهوم اللذة، والبون بينهما شاسع. اللذة حسية تتأتى من اتصالك بشيء جميل، من طعام طيب، من منظر جميل، من بيت فارح، من منظر لجبل أخضر، من منظر لبحر سامق، فتتأتى من معاينتك لمنظر جميل، هي لذة. هذه اللذة لها خصائص سلاس تحتاج إلى وقت وإلى صحة وإلى مال ولحكمة بالغة بالغة بالغة. أي إنسان تنقصه واحدة في حياته دائما، ففي البداية الصحة طيبة، وقت فيه بس ما في مال، بالمنتصف في مال وفي صحة لكن ما في وقت، بعد نهاية المطاف في مال وفي وقت لكن ما في صحة، لحكمة بالغة بالغة جعل الله سقف الاستمتاع بالحياة محدودا، سقف منخفض، لأننا خلقنا للآخرة، فإذا اكتفينا بلذائذ الدنيا كنا في خسارة كبيرة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. نحن خلقنا لسعادة أبدية، والأبد مفهوم دقيق جدا. الأبد صحب، من الصعب جدا أن يفهم في دنيانا. يعني واحد في الأرض وصفار للشمس، الشمس بعد عنا 156 مليون كيلومتر، وإذا كل ميلي صفر، هذا الرقم إذا نسب إلى اللانهاية التي وعدنا بها فهو صفر. الدنيا بما فيها بأموالها بلذائذها بمناصبها بقصورها بكل ما فيها من جميل، إذا نسبت للآخرة لا شيء، صفر. فلذلك المؤمن موعود بالآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض. إذن ما الفرق دكتور بين لا يمنع أن نكون في الدنيا سعداء؟ شو الدليل؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. طيب أستاذكم دكتور، هذه نقطة سنتوسع فيها بشكل جيد. دكتور ذكرت مفهوم اللذة والسعادة، ما الفرق بينهما دكتور؟ إذا ممكن مثال حتى لذة استمتاع مادي بشيء جميل، استمتاع مادي مادي، طعام طيب، منظر جميل، طفل وجهه صبيح، استمتاع مادي بشيء جميل مرتبط بالحواس، والجمال من أسماء الله الحسنى. الله جميل، جميل بالاتصال به وجميل بخلقه، بأفعاله جميلة. إذن اللذة تتحقق دكتور من خلال هاي الحواس، النظر، التذوق للطعام، سماع شيء جميل وهكذا. طب هذه اللذة دكتور، السعادة اتصال بأصل الجمال، بأصل الجمال والكمال والنوال، والله هي السعادة الحقيقية، أن تتصل بمبدع الكائنات. على هذا الكلام دكتور، لا يكون سعيدا إلا من كان متصلا بالله. أبدا أبدا أبدا. طيب قولا واحدا دكتور، كثير من الأشخاص غير المسلمين اليوم يعيشون في سعادة، في لذة، في لذائذ واسعة جدا، في لذائذ لكن ليس في سعادة أبدا. يعني مثلا اللي بيملك أكبر ثروة بتاريخ البشرية جوبز تبع أبل، معه 700 مليار، رقم فلكي 700 مليار دولار، قال على فراش الموت: هذا الرقم لا يعني عندي شيئا إطلاقا، تعديني علاقة إنسانية. متى كشف الحقيقة؟ بعد فوات الأوان. مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل أن تكون لك سعادة مستمرة ومتنامية في الدنيا. بالعكس الموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، ينهي غنى الغني فقر الفقير، وسامة الوسيم دمامة الدميم، أبدا. إذن الاستمتاع بالملذات الموجودة في هذه الحياة ليست الطريق الأخيرة ولا نهاية الطريق، هنالك ما هو أبعد وما هو أسمى أن تصل إلى السعادة الحقيقية. لكن هذه اللذائذ جعلها الله لنا يعني معيارا تمثيليا لما سيكون في المستقبل. يعني زوجة صالحة الله عطاها شيء من الجمال، مسعدة في البيت، يعني دخل معقول يتيح لك أن تحصل الأساسيات والثانويات والكماليات والتحسينيات، شيء جيد. الله جعل الدنيا سقف محدود، بس في نماذج من عطاء الآخرة في الدنيا، نماذج للتقريب. يعني الله بكافئ بعض المحسنين في الدنيا قبل الآخرة تشجيعا لبقية المحسنين، بيعاقب بعض المسيئين في الدنيا ردعا لبقية المسيئين، ولكن الحساب الختامي والعطاء النهائي يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الله يفتح عليكم يا دكتور. نستأذنكم شيخنا الكريم ومستمعي الكرام أن نقف نحن وياكم إلى فاصل قصير، ومن بعد ذلك نعود لنواصل نحن وياكم حلقتنا مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وحديثنا فيها عن السعادة. حياكم الله دكتورنا وشيخنا من جديد. بارك الله بكم ونفع بكم. أهلا وسهلا بفضيلتكم يا دكتور. شيخنا الكريم، ملخص ما كان قبل الفاصل أن السعادة هي ارتباط الإنسان بالله تبارك وتعالى، فهي تفوق الملذات. أما الملذات يصلها المسلم وغير المسلم والجميع، وهي الحواس المادية التي يدرك فيها الإنسان جمال الطعام والبصر وكل هذه التفاصيل، لأنها اتصال بأصل الجمال في الكون. نعم. وأصل الكمال وأصل النوال. الله. جمال وكمال، جمال في الاتصال وكمال في المعاملة ونوال بالعطاء، جمال وكمال ونوال. ونعم بالله رب العالمين. هذه الذات الإلهية. نعم. أصل الجمال والكمال والنوال. نعم. إذن من لم يكن مؤمنا بالله سبحانه وتعالى ومتصلا به، يعني يؤمن به وقريب منه، سيخطف هذه الملذات لكن لن يصل إلى عمق السعادة. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. يا الله. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب.